قول وعمل. فهل هذه على التلازم بأنه لا يصح الإيمان من غير القول والعمل؟ هذا ما نقله الإمام الشافعي، وقال بأن إجماع الأمة على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد إلا بالآخر. وهذا جاء عن ابن عيينة، جاء عن الثوري، جاء عن الكثير من السلف الصالح، جاء عن إسحاق بن راهويه، وجاء عن أحمد أيضا. فهذه فيها التوافر وتوافق وتضافر كلام العلماء في النقل على أن الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية وسنة كما قال الثوري وغيره. وأنا بصدد كما قلت عند المقدمة، لأني ما أريد أن أجحف على من سار ابتداء على الطريق، ولا المتوسط ولا المنتهي، فسأعطي كل ذي حق حقه بإذن الله. فيكون الأمر كما قلنا إعانة للمبتدي سيرا، والمتوسط يعمق العلم والنظر، والمنتهي تلملم له شمل كل المسائل. الإيمان قول وعمل على قول علمائنا من السلف الصالح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل الجوارح، عمل الأركان وعمل القلب. العلاقة بينهم علاقة لابد أن ترسم. أنا نسيت أن أأتي يعني السبورة، فيعني ممكن نفعل ذلك رسما، وأن نقول بأن المسألة أصل الحدث في ذلك هو القلب. أصل الحدث في هذا الباب هو القلب. فالقلب هنا له قول وله عمل. لنرى ما العلاقة بينهم. القلم الأحمر كان موجود هنا، ما هم عندنا هنا؟ الإنسان هو أهم شيء فيه، سيكون مزيت الجنة. هذا اللسان، هنا قول، نعم، هنا الأركان عمل، هذا الجنان. يعني أنا لو عملنا هذه الصورة كذا، ما أدري ليتها تكون مرئية، لو جرى مرئية هذه الصورة، هذه تبين لنا القلب. القلب منه قول ومنه عمل، والإنسان له لسان وأركان. اللسان قول والأركان عمل. نرى العلاقة بينهم ثم نوضح بالدليل هذه المسألة، لأنها من الأهمية بمكان. أريد بعد ما يعني أعرضها لإخوة صورها تكون ثابتة عندهم. لو كان السبورة موجودة، نعم. فأقول هنا القول تلازم. الأصل هو قول القلب. الأصل هو قول القلب. إن صدق يقال إن صدق أثمر قول اللسان. إن صدق، فإن صدق أثمر قول اللسان، تلازم، وأثمر أيضا عمل القلب. يبقى الدائرة الأصيلة في هذا الباب قول القلب. إن صدق أثمر قول اللسان، وأثمر عمل الجنان، عمل القلب. عمل القلب إن صدق أثمر لنا عمل الأركان الجوارح. التلازم، يبقى هنا لترى هذا، عشان لتعلم هذه المسألة كيف تكون. تراها ليتك تثبتها حتى أنا ما أرجع مرة ثانية لها. لو تثبتها، لا ما تساعد تصورها وتثبتها. إذا أنا عندنا قول، الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. قول القلب يثمر قول اللسان إن صدق، ويتلازم مع ولازمه قول عمل القلب. عمل القلب إن صدق يثمر عمل النساء أو عمل الأركان. يبقى إذن هنا هذا هو الإيمان حقيقة مركبة. فالإيمان حقيقة مركبة، قول اللسان قول القلب، وهذا الأصل، الأصل هو قول القلب ويثمر قول اللسان. لأننا سنبين أن أصناف الناس منهم من توفر قول القلب لكن لم يثمر لا قول اللسان ولا عمل الجنان، إذا لم يثمر عمل الجوارح وبقي كافرا، بل بقي جلدا كافرا كما سيأتي، ونزل تحت قول الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما قول القلب هو أصل الإيمان، إذ مقر الإيمان ومحل الإيمان في القلب، مقر الإيمان ومحل الإيمان في القلب. شيخ أحمد يقول الرسم مش واضح، ماذا أفعل؟ شيخنا خلاص أنا هصورها وبعتها، لأن هي معكوسة هتطلع معكوسة في المكتبة. خذ خلاص هبعتها مش شبكة الموبايل معايا. ماذا نفعل؟ نردم يرونها ليعلموا، يعني يتصوروا معنى العلم. إذن هو قول القلب وعمل قول القلب كما قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، صادقا بها قلبه دخل الجنة. فإذن الأصل بذلك هو قالوا تظهر معكوسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قول القلب هو الأصل، وهو تصديق التصديق كما قال الله تعالى فعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، وهو التصديق الجازم كما يقول العلماء في هذا الباب، تصديق جازم كما قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق فصدق به وصدق به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. إذا صدق قول القلب أثمر قول اللسان ولا بد، وقول اللسان مطلوب للحكم بالإسلام، قول اللسان مطلوب للحكم بالإسلام لمن أراد الدخول إلى هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى الشاهد الآن حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه قال يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله هكذا أحكيس هكذا تأتيهم هكذا قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. وقال قال عندما كانوا عنده فقال ما لك ولقومك، قال يقولون كلمة واحدة، قال كلمة واحدة يسيرة، كلمة واحدة قال نعم، يقولون لا إله إلا الله تدين لهم العرب بها وتدفع لهم العجم وتدفع لهم العجم الجزية. والله تعالى قال قل آمنت بالله، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا إلى آخر الآيات. وقال النبي قل آمنت بالله ثم استقم، وأصلها أن يتلفظ بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. طبعا القول قول لا إله إلا الله لها شروط وأركان، لسنا بصدد التفصيل به الآن، لكننا نبين قول اللسان الذي يحكم فيه بالإسلام، قول اللسان أن يتلفظ بالشهادتين. ومن تلفظ بالشهادتين دخل دائرة الإسلام وتجرى عليه أحكام الإسلام. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. إذن قول القلب وعلاقته بقول اللسان أنه يثمر ثمرة له، بأنه لو لو لو لو توفر تصديق القلب فإنه لابد أن يتبعه قول اللسان. وأنت ترى سلمان عندما قطع الفيافي والقفار من أجل الوصول إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وكانت له علامات، فأتى بالطعام بالفاكهة وقال: فاكهة جمعتها لك ولأصحابك، إنها من الصدقة. وهو كان يعلم أن العلامة الأولى أنه لا يأكل من الصدقة، فلما قدمها قال له: كلوا. قال لهم: كلوا. قال هذه الأولى. ثم بعد ذلك أتى بها في اليوم التالي وقال: جمعت لكم هذه الفاكهة هدية وليست صدقة، فأكل وأمرهم بالأكل. قال هذه الثانية. والثالثة كان يبحث عن علامة علامة النبوة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، فعر له كتفه. هنا امتلأ القلب تصديقا، خلاص صدق القلب توفر. لما توفر صدق القلب ماذا حدث؟ نطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين. فما من أحد جالس الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم بصدقه وصدق قلبه إلا وأثمر التلفظ باللسان، وهذا العلاقة بينهم. إذن قول القلب هذا الإيمان، قول القلب التصديق، وقول اللسان التلفظ بالشهادتين، وعمل القلب وعمل الأركان. عمل القلب هنا لابد أن تفهم أخي الكريم أنه إن ورد تصديق القلب وخلى من العمل وخلى من قول اللسان، فهنا خلوه ينقض ادعاءه، نقض خلوه زعمه بالإيمان. لو زعم أنه مصدق وقلبه مصدق فإن هذا الزعم يتلاشى، والمعنى بأنه إن لم يتواجد عمل القلب وقول اللسان فليس بمؤمن بحال من الأحوال. وإن أقر بقلبه تصديقا للرسالة والرسالات، ولذلك قال الله جل في علاه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هذا قد ظهر لك هذا النمرود وأيضا أبو طالب وأيضا فرعون بأنهم علموا بأن الرسول هو الحق وكلامه هو الصدق والرسالة من الله جل في علاه، وجحدوا بها، صدق القلب ذلك، لكن ما أثمر إيمانا ولا استسلاما. ولذلك ماذا قال؟ قال موسى عليه السلام عندما قال لموسى، قال: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت على بصيرة من هذا الأمر وتعلم أنها من الله، بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فإذن التصديق القلب لما لم يتبعه عمل القلب ولا قول اللسان، طبعا عمل جوارح ما يحكم بإسلامه بحال من الأحوال. نعم، إذا قول القلب وقول اللسان عمل القلب. قول القلب إذا القلب صدق حقا واعتقد حقا وعلم بأن الخالق الرازق هو الله جل في علاه، أفرده بالعبادة وأفرده بعبادة القلب من الخشية والإنابة والخوف والتوكل وحسن الظن واليقين في الله جل في علاه. إذن يثمر عمل القلب، وعمل القلب كما قلنا أصله في ذلك التصديق، لأنه إن لم يكن مصدقا فكيف، إن لم يكن مصدقا اعتقادا فكيف سيحسن الظن، فكيف يخاف، فكيف يتوكل، فكيف يكون له الرغبة والرهبة، فكيف يحب إن لم يصدق، فكيف يحب؟ إذن الأصل إن شاء الله الأسئلة بأسرها يعني نجيب عنها بعد كل درس. إذن عمل القلب ملازم لقول القلب، وعمل القلب أصله من قول الله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وصلاحها بالعمل. وأيضا في قول الله جل في علاه: وما كان المؤمنون قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن يا أخي اتصل فيهم وما كان لمؤمن أو قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية تدل دلالة واضحة جدا على علاقة تصديق القلب بعمل القلب، لكن كيف؟ كيف؟ أين وجه الدلالة هنا؟ طب أرسل سؤالك وأنا أعطيك إياه إن شاء الله. أرسل سؤالك الآن. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا حرام يا محمد، حرام، اذهب بقى اختبر الان يا حرام. الرضا من قضاء الله ورسوله تصديق عمل هو الحق. ممتاز يا عبد الرحمن بوركتي. عامه هذه الايه الحق انها ادل على عمل الجوارح قبل عمل القلب، ادل لعمل الجوارح قبل عمل القلب. تصديق القلب لابد ان يجر المرء الى كمال الانقياد بالقلب ثم بالجوارح. لذلك قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو ضممنا لها قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتصديق القلب يؤدي إلى عمل القلب بتمام الانقياد والاستسلام ويسلموا تسليما، رضا تام، والرضا من أعمال القلوب، رضا تام واستسلام، استسلام داخلي وخارجي، استسلام باطني واستسلام ظاهر. ولأن ما يكون ويجول في الباطن لابد أن يظهر وجوبا على الظاهر للتلازم الوثيق بين الظاهر وبين الباطن. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت انظرنا لأعمال القلوب بعدما صدقوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فظهر هنا الآن تمام الانقياد بالقلب جر تمام الانقياد بالجوارح. عمل القلب من توكل، من خوف، من إنابة، من خشية، من حسن ظن. ولذلك قال الله جل في علاه وخافوني إن كنتم مؤمنين. قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عن أنبيائه يدعوننا رغبا ورهبا. فلذلك لابد أن نقول بأن عمل القلب وهذا ركن من أركان إيمان. عندنا تصديق القلب ركن من أركان إيمان، عمل القلب ركن من أركان إيمان، قول اللسان ركن من أركان إيمان. يبقى إذن تصديق القلب أثمر قول اللسان وأيضا تلازم مع عمل القلب. عمل القلب إن كان إن تواجد في القلب عمل لابد وجوبا أن ترى هذا العمل ناضحا على الجوارح، وهو عمل الجوارح. عمل الجوارح كما قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني البناء هو الآن فلا يتكامل. بني الإسلام على خمس، فإذا لابد أن نعلم بأن هذا الباب من الأهمية بمكان، وهو أن عمل الجوارح ملازم متلازم مع عمل القلب. ولا أقول الثمرة على القول هذا، نقول أن التلازم وثيق بين تصديق القلب اللي هو قول القلب وقول اللسان، وأيضا تلازم وثيق بين قول القلب وعمل القلب، لأنه متلازم، لابد أن تواجد التصديق تراه يسارع في العمل، والعمل هنا في القلب لابد أن ينضح على الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا عمل الجوارح أيضا، هنا عمل الجوارح الذي عمل المعضلة، قلنا قول اللسان ركن، قول القلب ركن، عمل القلب ركن. طيب وعمل الجوارح؟ عمل الجوارح قال به بعض العلماء أنه ركن من أركان الإيمان أيضا، وما أبعد من قال بذلك، ومن قال بأنه شرط صحة هو أيضا من كلام أهل السنة والجماعة، من قال بأنه شرط كمال هذا ثمرت قول المرجئة، هذا يحاكي قول المرجئة، من قال بأن العمل شرط، عمل الجوارح شرط كمال، هذا يحاكي قول المرجئة. أنت لو سألت طبيبا مختصا وقلت له توقف القلب فكيف الجوارح؟ قال تتوقف، لا حراك أبدا، لا حراك، لا حراك في حال من الأحوال، وإن توقفت الجوارح كلية حيقول لك لابد من توقف القلب، لابد من توقف القلب في هذا الباب. إذن لابد أن نعلم بأن المسألة من الأهمية بمكان، المسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة القول والعمل. فعمل الجوارح مطلوب، وأصله جنس العمل، وجنس العمل معناه الأركان الخمسة، أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا جنس العمل لابد أن يفهم. كيف بشغل؟ هو شغال لكن عندهم ضعيف، هو الآن شغال. يعمل، هو عندهم ضعف النت الآن، هو الأخت الفضيلة قالت واضح. إذن لابد أن تعلم، اللهم أمين اللهم أمين، لابد أن نعلم بأن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالجنان وعمل بالأركان الجوارح، والتلازم وثيق، لابد أن تعلم بذلك. وهذا يجرني إلى أن أبين أولا توضيحا أصناف الناس بالنسبة للإيمان على ما نقل، كما قلت العلماء، أنا فصلت في السنة لابن أبي عاصم والشريعة للأجري والإيمان لابن مندة، فصلت جدا هذه المسألة، فمن أراد التوسع يرجع لها. أنا سألتزم حدودي وقلت بأنني سيكون هذا يعني يعتبر سيرا دقيقا للمبتدي فيبتدئ بقوة، والمتوسط يعمق، والمنتهي يتذكر. أصناف الناس بالنسبة للتعريف، تعريف الإيمان، صنف من الناس استيقن بقلبه وصدق بقلبه لكن لم يترجم باللسان ولا بالأركان، فهؤلاء كفر كفار ظاهرا وباطنا، هذا الصنف كفار ظاهرا وباطنا، وهؤلاء أمثال أبو طالب، أمثال نضرب المثل له عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي صدق بأن رسول الله صادق وعلم بأن هذا الدين هو خير أديان البرية دينا، وقالها نشيئة، قالها بيتا انتهى. طيب هذه الأصناف بس نقف عندها وبعدين الظاهر والباطن. أقول دخل النبي على عمي فقال يا عم قل لا إله إلا الله، هو يعلم أنه صادق، وقال ولقد علمت أن دين محمد هو خير الدين البرية دينا؟ قال ولولا حذاري مسبة، أنا ما أذكرها بالضبط، ولولا ملامة أو حذاري مسبة لأقررت بها، أحد يذكرنا بها؟ لا لا، هو قال نعم، نتكلم على الآيات الثلاثين. قيل هو عامة قال لا يعلو استي رأسي، وقال لولا أن تعيرني العرب لقلت بها، قال لو وجدتني بها سمحا مبينا. نعم، لولا المسبة أو حذاري، لولا الملامة أو حذاري مسبة لو وجدتني بها سمحا مبينا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك. أو نعم، مريا الأثرية جزاها الله خيرا كتبت لولا الملامة أو حذاري مسبة لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، جزيت الجنة. نعم، لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، صدق بقلبه ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ومع ذلك من قاد وما أثمر تصديق القلب قول اللسان، فلذلك هو كافر ظاهرا وباطنا. لك هذا ظاهرا وباطنا. ولذلك قال له يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. أبو جهل أيضا، الوليد بن المغيرة، هؤلاء من هؤلاء الأصناف علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق وهو رسول الله صدق، ومع ذلك جحدوا وكفروا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا. قال الله عنهم وعن أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تسلية للنبي لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن هؤلاء في الصنف نفسه أيضا إبليس، قد أقر بالربوبية وذلك ولكنه ما أطاع الأمر ولا انقاد لله جل في علاه. وهناك أصناف ممن ينقاد بلسانه ولا يصدق بقلبه، وإذا إن عمل بالجوارح لا ترى عملا في القلب، وهؤلاء المنافقون الذين أرادوا النجاة بالإسلام والتلفظ بالإسلام قالوا لا إله إلا الله حماية لأنفسهم، حماية لأعراضهم، حماية لأموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الغرض المقصود بأنهم قد عصموا الدم والمال والعرض بلا إله إلا الله، ولم تصدق قلوبهم ولم ينقاد القلب عملا، والجوارح إن ظهر عليها بعض الأعمال كانت أيضا من المداهنة. قال الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال عنهم عند الصلاة قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم، وهناك من تلفظ باللسان وعنده تصديق الجنان والقلب لم يخلو من عمل الجوارح، لم يخلو من عمل الجوارح، والقلب لم يخلو من عمل من العمل، والقلب لم يخلو من العمل، وخلت الجوارح من العمل. أوجبوه خلافا وقالوا بأنه خلاف بين أهل السنة والجماعة، وهذا بعد فيه بعد، المسألة فيها إجماع، نقل الإجماع الإمام الشافعي وألمح بذلك أحمد وإسحاق، وأيضا في ضمن كلام الثوري وابن عيينة، فكفى. وأبو حاتم هنا إمامنا اليوم أبو حاتم الرازي، فإنه قد بيّن أنه يعني نقل اتفاق العلماء، كل من أدركنا من أهل العلم في مشارق الأرض ومغربها الجميع يقولون بأن الإيمان قول وعمل، ومن خالف بذلك وأراد أن يعني أن يفر قال ما هو قول اللسان عمل، يبقى عمل اللسان، وهذا طبعا بعد، هذا كلام فيه بعد وفيه شيء من التدليس، الحق بأن العمل هنا عمل الأركان. قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلا بد من وجود عمل الجوارح. هذا يجرني إلى الكلام في هذا الباب في الصنف الثالث. طبعا إذا أنا أوضح جليا دون تورية الآن، من خلى من عمل الجوارح فليس من أهل الإسلام، من خلى من عمل الجوارح فليس من أهل الإسلام، وليس هذا قول الخوارج. ولذلك الذين لا يفهمون لا يدققون العلم لا يفقهونه يقولون هذا من قول الخوارج. يعني طب الآن أنتم تقولون بعمل الجوارح الرجل الآن لم يبر والديه يكفر؟ لا يكفر. طب الرجل ما يتصدق يكفر؟ لا، عند الخوارج يكفر، عند الخوارج يكفر. عندهم كما قلت لكم الخوارج يرون العلم شيئا واحدا، والعلم عند أهل السنة والجماعة الإيمان شيئا واحدا، وأما عند أهل السنة والجماعة فهو حقيقة مركبة. وقد يجتمع، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، كفر لا يخرج من الملة، معصية وطاعة، إخلاص ورياء، قد يجتمع في المؤمن. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبي ذر عندما عيره وقال يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. وأما من عنده قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح على يعني الأغلب، فهؤلاء الذين قد قال الله عنهم تقسيما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. شوف الله تعالى ختم الآية بقوله ذلك هو الفضل الكبير، قال ثم أورثنا الكتاب الذين، وهذا دلالة واضحة جدا على أن العلم هبة، العلم هبة ويتنامى بالاكتساب، فضل الله يؤتيه ما يشاء. قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ما الفائدة من النظر إلى صدر الآية ثم عجز الآية؟ وما العلاقة بينهم؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، عجز الآية قال ذلك هو الفضل الكبير، وفي الوسط هنا ترى التفسير الذي نريده. نعم تفضلوا. فاعل الكبيرة لا يكفر، طبعا لا يكفر، ممتاز يا نزيل ممتاز. نعوذ بالله من الأفكار الضالة، فكر الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام ويستحلون دماءهم ويتركون أهل الأوثان. نعم شوفوا مريا أيضا، هذه كانت من زمن غير موجودة، ما أدري، لكن ما شاء الله الإجابات السديدة. نعم أدخل الأصناف الثلاثة في مسمى الإيمان، ممتاز. طبعا أدخل الأصناف الثلاثة في مسمى الإيمان دلالة واضحة جدا على الرد على الخوارج أصحاب الكفران، هؤلاء الذين يكفرون بالكبيرة. نعم شوف هنا أيضا سكينة تقول العلم اصطفاء وتقسيم الأصناف وفئات كلها على اختلاف أمرها لم تخرج عن مسمى، الله أكبر. نعم وذلك فضل الله، سبحان الله. إذن بارك الله فيك اختام. إذن لنا أن نقول أولا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، إذن في اصطفاء واجتباء، والعلم اصطفاء، والله جل في علاه يختص أو يخص من يشاء بهذا الفضل العميم. لكن قسم، شوف قسم هنا الذين اصطفاهم، قسم الذين اصطفاهم إلى ظالم لنفسه، إلى ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات. عائشة كانت تقول أما المقتصد فهو الذي أدى بالواجبات وانتهى المحرمات، وأما السابق بالخيرات أدفع ذلك النوافل والمستحبات وانتهى المكروهات. قالت أما أنا وأنت فمن ظلم نفسه والذي خلط بين الحسنات والسيئات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وإن كان فيه كلام الترمذي رواه في التفسير قال بأن الثلاثة في الجنة, الثلاثة في الجنة سبحان ربي العظيم, الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات, الثلاثة في الجنة, الثلاثة في الجنة. وهذه آية عظيمة جدا غصة في حلوق الخوارج, لأن الظالم لنفسه قد نقول خلط بين الحسن والسيء, خلط بين الحسنات والسيئات, نعم أتى بالواجبات انتهى المحرمات ولكن وقع في بعض السيئات والخطيئات. وهنا الآن الله النبي الله جعله في ضمن الذين اصطفاهم, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فاصطفاهم وفيهم هذه الأقسام الثلاثة. ولذلك النبي قال الثلاثة في الجنة, أهو ظالم لنفسه وهو في الجنة. لذلك قلنا بأن هذه الآية ترد ردا صريحا على الخوارج. إذن هذه أصناف الناس, من خلا من قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كافر ظاهرا وباطنا, من خلا من قول اللسان مع وجود تصديق قول الجنان كافرا ظاهرا وباطنا, لأنه إذا لما لم ينقض بالعمل بعمل القلب وعمل الجوارح كان كاذبا في مدعى. والصنف الثالث هو من كان له قول اللسان وقول الجنان وعمل الجنان وعمل الأركان, لكن هؤلاء أقسام ثلاث, منهم المخلط ومنهم الذي تمحضت الطاعة عنده وتمحيض الطاعة غير وارد, لكن غلبت حسناته على سيئاته, غلبت طاعاته على معاصيه, هذا مقياس الإنسان. لن تجد تمحيض الطاعة ولن تجد تمحيض المعصية, لكن من غلبت حسناته على سيئاته هذا هو الذي اصطفاه الله جل في علاه. والظالم لنفسه كذلك, لأنه قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهنا قال سابق بالخيرات بإذن الله, لأنه لا يستطيع أن يتفوق ولا أن يتقدم ولا أن يبدع ولا أن يتعالى ويتسامى إلا بالله جل في علاه, وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث قال فمن وجد خيرا فليحمد الله هو الذي وفق سبحانه جل في علاه. ثم قال ذلك هو الفضل الكبير, ذلك الاصطفاء, ذلك العلم الذي منحه العلماء, ذلك أصناف الثلاثة من فضل الله جل في علاه عليهم. لذلك قال ذلك هو الفضل الكبير, ذلك هو الفضل الكبير. يبقى لنا الإشارة إلى أن العمل الظاهر والباطن يتلازمان والوقت لا يسعفنا, ونحن سندخل على أكثر من كتاب فسامحونا, نكتفي بهذا, ولو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه.